إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبعا أنا آسفة جدا على موضوع السماعات دوت، بس مش عارفة. أنا أظن انتهينا المرة اللي فاتت، كنا بنتكلم عن الأحاديث اللي فيها نهي عن ضرب العبيد، اللهم آمين، عن ضرب العبيد أو إيذائهم أو تحميلهم فيما فوق طاقتهم. النهاردة هنبدأ معانا بباب جديد برضو في معاملة العبيد، وهو النفقة، باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. هنا الأحاديث، هناخد أحاديث. آية الصوت عندك ضعيف؟ طب تمام، يعني الموضوع مرتب. هناخد الأحاديث اللي فيها حث على الإنفاق على الخادم أو على العبد، زي ما احنا كنا بدأنا في أبواب البر بالمملوك، أو بما يعني بالملكة، بما يملكه الرجل من سواء زوجة أو أبناء أو خادم. هنا بيوريكي بقى كمان الإنفاق كمان عليهم، هل ده بيعد فعلا من الصدقة؟ معنا أحاديث، وأنا فضلت النهاردة معانا أول حديث للمقداد، وهشرح معاه حديث أبي هريرة اللي هو دراسة، اللي هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة. أنا هشرحهم الاثنين مع بعض لأن ليهم شرح واحد. فمعايا هنا هو هيبقى حديث حفظ، ومعاه حديث دراسة. حديث الحفظ فيه اللي هو حديث المقدام، والدراسة لأبي هريرة، والاتنين تقريبا شرحهم واحد. في ايه؟ منى، الله المستعان. فهنا هناخد معانا حديث الحفظ، معانا حديث المقدام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. ويؤكد على الحديث ده ومعايا الحديث التاني دراسة لأبي هريرة، بيقول فيه: قال أبو هريرة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. ثم أجر إنفاقه نفقته على نفسه وعلى زوجته من الحلال في إيه؟ لله، فيحسب له صدقة. هنا ثم قال له إيه؟ ثم أنت أبصر. في الحديث الثاني بيقول له: ثم أنت أبصر، يعني أي أنت أعلم بمن يستحق الإنفاق. أنت كفيت نفسك وكفيت بيتك، حتى الخادم أنفقت عليه ما يجب الإنفاق عليه من مأكل ومشرب وملبس، فكده يبقى أنت باقي عندك مال عايز تتصدق. أنت أعلم بمن يحتاج المال، سواء بقى كان من أهلك، سواء من جيرانك، من أصحابك، سمعت عن حد من محتاج من المحتاجين. لكن بعد ما تكفي بيه نفسك وبيتك، حتى خادمك تكفيه. ثم أنت أبصر، ده في الحديث التاني اللي هو حديث أبي هريرة. تمام، وهنا ودوت كأنه هنا شرح، تمام، وكأن هنا كأن نشرح بحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يبقى النفقة الواجبة الأول الإنسان ينفق على نفسه، يكفي نفسه. إذا كان يعول متزوج ويعول أن يكفيهم ملبسهم مشربهم، ثم ما يفيض عن حاجاته فعليه أن إيه يتصدق به. ثم تقدر انت تقدري معاكي فلوس، طب مين اللي محتاج؟ ليا حد من اهلي محتاجين اتصدق عليهم، ليا حد من اصحابي من جيراني اتصدق عليهم. سمعتي عن حد في اي مكان بعيد بان هم من سكان الـ يعني اللي بيسكنوا مثلا في الاماكن البسيطه دهيت، او حاله بسيط او كده، هو انفقي، انت حره، انت حره في ذلك. فهنا هو هنطلع من الحديثين دول بيان الأولى في الإنفاق. أخدتوا بالكم الحديث بيقول إيه؟ لنفسك ثم ولدك وزوجك أو زوجتك وخادمك. بيان الأولى في الإنفاق، مش آخد اللي يحتاجه أولادي وزوجتي وكده وأروح أتصدق بيه وأقول إيه أنفق مما أحب. أيوه أنفق مما أحب، بس الأول أكفي بيتي. تمام؟ يبقى هنا هو فيه بيان الأولى مش الولي، الأولى في الإنفاق. في تصحيح هنا في المستفاد رقم 1، بيان الأولى في الإنفاق. العناية بمن يعيش في المساكن والحجرات، أصلا بالفقراء اللي بيعيشوا في الأماكن البسيطة جدا، أماكن يعني عندهم من المتاع القليل جدا، فدول يدخلوا في باب أنت أبصر، يعني أنت أعلم بمن يستحق مالك. شفنا في الحديث ترتيب العناية بالخادم وترتيبه في الأهمية بعد الزوجة والأبناء، كأنه هو من أهل البيت الواجب الإنفاق عليهم. معنا حديث ثالث في الباب دوت، وهو حفظ لأبي هريرة بيقول فيه عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول. بيقول ايه هنا الحديث؟ بيقول ان خير ما يتصدق به المرء الشخص ما بقى غنى. ما بقى غنى هنا لنا معها وقفة، لان هي بتدخل فيها هنا معنيين والاتنين صح، ويمكن الجمع بينهم، يعني ناخد الجمع بالاتنين. ما بقى غنى بمعنى ان المتصدق بعد ما يخرج هذه النفقة أخرجها بعد كفايته لبيته وعياله ونفسه، فأصبح إيه صاحبها بعد ما أخرج الصدقة مستغنيا بما تبقى عنده. بمعنى إن أنا الأول أنفقت زي الحديثين ما قلنا في الحديثين اللي قبل دول، أنا أنفقت لا أنا ما عملتش حاجة يا آية، أنا ما عملتش حاجة لسه، أنا هو النت. بمعنى أنا أنفقت هنا من على بيتي، على نفسي وعلى زوجتي وأولادي، وإذا كان عندي خادم أو خادمة أنفقت عليهم وكفيتهم، وبعد كده تصدقت. فيبقى الصدقة هنا جت بعد إيه؟ أبقيتني أنا مستغني، أنا المتصدقة مستغنية بما تبقى عندي بعد الصدقة. ما أنا ما يعني ما تصدقتش ومش لاقي بقى أنا وولادي، لأ ما بقيت مستغنية. تمام؟ بمعنى أنا أنفقت هنا من على بيتي، على نفسي وعلى زوجتي وأولادي، وإذا كان عندي خادم أو خادمة أنفقت عليهم وكفيتهم، وبعد كده تصدقت. فيبقى الصدقة هنا جت بعد إيه؟ أبقيتني أنا مستغني، أنا المتصدقة مستغنية بما تبقى عندي بعد الصدقة. ما أنا ما يعني ما تصدقتش ومش لاقي بقى أنا وولادي، لأ ما بقيت مستغنية. تمام؟ خير الصدقة ممكن تكون بالنسبة للمتصدق، إن أنت معاكي مثلا تصدقي ب 100 جنيه، هنخرج منها لو أنا اديتها لواحد بس، هو الواحد هيستغنى وهيجيب كل كفايته، ولا اديها ل10 وكل واحد ياخد 10 جنيه ومش هتكفيه. فأخلي عندك رؤية للموقف، الأفضل إنك أنت تصدقي بشيء يغني أو يستغنى بيه أو يكفي اللي هتتصدقي عليه. ده هيكون ايه الافضل، ما تدي المبلغ اللي معاكي مثلا او اللي هتصدقي بيه لا توزعيه على ناس كتير، وفي نفس الوقت هم هتلاقيهم محتاجين بعد ما تصدقتي هتلاقيهم محتاجين. فهنا خير الصدقة ما بقى غنى، هتكون تاخد معنيين، ان المعنى الاول ان المتصدق يكون مستغني بعدها بما تبقى من ينفقه على مصالحه وعلى حاجاته، او الشخص اللي هو الفقير اللي هتتصدقي عليه انه هيكون مستغنيا بعد ما تتصدقي عليه بما تصدقتي بيه عليه. تمام، مفهومة ديت ولا لا؟ عايز توضيح. غدا فاهمة زيلو، لو حد مش فاهم لو سمحت حد ينقلي من زيلو من ال يعني كتاباتهم، لو في حاجة مش مفهومة يكتبوها لي. تسلم عينيكي يا حبيبتي. تمام، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. مين اليد العليا؟ هي اليد المنفقة اللي تبخل بمشان يمكن نحتاجه، فديت اليد هي اليد العليا، ده في حث على التصدق. تمام، خير من اليد السفلى، ده يد السائل المحتاج. فكأن هنا بيقول انت لما تنفق بما يزيد عن حاجتك او بما يفيض عنك، او بعد الصدقة بقيت انت مستغني، فأنت كده هو أصبحت إيه؟ يدك عليا، لا تحتاج للسؤال، أغنيت نفسك عن سؤال حد. أنت طلعت ملك صدقة وقاعد بعد كده مش لاقي، طب إزاي؟ وفي نفس وبرضه في المعنى التاني إن اليد العليا خير من اليد السفلى، أنت كيد عليا منفقة خير من اليد السفلى اللي هو إيه؟ اللي بيسأل الناس. تمام؟ فهنا في حث على التصدق بالمال اللي بيجعل صاحبه في يعني في حاجة إلى الناس، يعني ما يخليش صاحبه محتاج للناس، فتظل يده دائما هي العليا. لم تفهمي جزء رماح بتقول لم أفهم جزء الصدقة، خير الصدقة ما بقى غنى، صح؟ خير الصدقة يعني أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه. ليه؟ أنا خرجت جزء من مالي صدقة، والجزء اللي باقي عندي هيكفيني أنا وبيتي وأهل بيتي. تمام؟ دي خير الصدقة، غير ما أنا أخرج المال اللي عندي كله أتصدق بيه فأقعد أنا أسأل الناس. تمام؟ ده المعنى الأول. المعنى الثاني إن خير الصدقة وأفضلها هي ما تبقي السائل غني عن السؤال، بمعنى ان انا ممكن يكون معاكي مثلا مبلغ، لو اديتيه لواحد بس وكفيتيه انه يسأل الناس بعدها استكفى بيه وجاب بيه ما يلزمه، ايه غني عن السؤال. افضل ما تديه لاكتر من واحد وكل واحد بعد كده هياخده ولن يكفيه. فهنا افضل الصدقة ما تجعل صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه لينفقه بقى على نفسه وعلى أهل بيته، وأفضل الصدقة ما بقي بعدها السائل اللي هو تصدقت بيه عليه ما بقي غنيا عن السؤال. تمام، واليد العليا خير من اليد السفلى، هناخدها برضو بالمعنيين، اليد العليا المنفقة أفضل من اليد السائلة، فإنك تنفقي ويبقى عندك ما يكفيكي عن السؤال بعد إنفاقك دوت أفضل، فدي يدك كده ما زالت هي العليا هتنفق. وخير من اليد السفلى هي التي تسأل الناس. تمام؟ ف دايما دايما خلي نفسك ايه حكيمه في الانفاق، انت بتنفقي في سبيل الله لكن بتكفي بيها وتكفي عندك ما يكفيكي عن سؤال الناس بعد كده. ممكن بعد كده تلاقي نفسك ما عندكيش حاجه تكفيك فتسالي مثلا الناس انك انت يعني تستلفي منهم او تستعيري منهم شيء انه ما عندكيش كفايتك، انت كده ما اصبحتش ايديك عليا، ما بقتش منفقه وما خدتيش اجر، لا انت سبتي بيتك، اهل بيتك ناقصهم حاجات بتبقيش محتاجه بعدين، صح كده يا غاده؟ تمام. فاليد العليا اللي هي المنفقه خير من اليد السفلى اللي هي السائله، وابدا بمن تعول. هنا برضو حاسة على الإنفاق الواجب على أهل البيت، الرجل اللي بيعول ابدأ بمن تعول، معاك مال يبقى أنفقه على نفسك وعلى أهل بيتك. من مين اللي بتعوله؟ مين اللي بيعوله؟ الرجل بيعول زوجته، بيعول أولاده، بيعول خادمه. فابدأ بمن تعول، انفق الأول عليهم واكفيهم حاجتهم ومؤونتهم، وبعد يحتاج أنت أعلم وأبصر بمن يحتاج إلى الإنفاق عليهم، ويحسب لك في كل الحالات صدقة. مفهوم الحديث؟ سنة أولى الباب ده كده مفهوم، باب الإنفاق ده. تمام. نشوف بقى الباب اللي بعده، باب جميل جدا وبنتعرض له كتير، باب إذا كره أن يأكل مع عبده. طبعا مش بنتعرض له كتير إن إحنا مثلا عندنا عبيد أو كده، مفيش عبيد دلوقتي، واللي بيجيب خادم أو خادمة بتستأجرها لساعة ولا ساعتين تعمل لها حاجة بيتها ويعني وبتمشي. لكن تمام، نشوف بقى الباب اللي بعده، باب جميل جدا وبنتعرض له كتير، باب إذا كره أن يأكل مع عبده. طبعا مش بنتعرض له كتير إن إحنا مثلا عندنا عبيد أو كده، مفيش عبيد دلوقتي، واللي بيجيب خادم أو خادمة بتستأجرها لساعة ولا ساعتين تعمل لها حاجة بيتها ويعني وبتمشي. لكن أنت لو عاملة طعام وعندك خادمة بتعمل لك الشقة، ولسه أنت ما فطرتيش مثلا، أو جاء ميعاد الغدا وحطيتي أكل، هل منكم واحدة ممكن تكون فكرت إن هي تقعد الخادمة دهيت تاكل معاها وبعدين تكمل شغلها؟ يعني قبل ما تبدأ شغلها تقعد تفطر الأول معاها ويشربوا كده فنجان قهوة وبعدين تبدأ شغلها؟ طيب لو جه ميعاد الغدا وهي عاملة الأكل تبدأ تجيبها معاها وتاكل الأول وبعدين تكمل شغلها؟ ممكن تأنفي ذلك، ممكن انتي تحسي انك ايه، يعني الموضوع كبير شوية، ممكن هي تكون بتحرج، وممكن في ستات تحس ان هي بتأنف في الموضوع ده شوية، يعني قرفانة، بمعنى يعني بالمصري كده عندنا قرفانة، يعني اه يا رشا، يعني انتي ممكن تعملي كده عشان هي ممكن تتحرج. ده حالة هناخد الاحاديث دلوقتي، شوفيها يا رشا، هتشوفي بقى دلوقتي المعنى دوت بالظبط اللي بتقوليه. جميل جدا. طب نشوف بقى هنا باب إذا كره أن يأكل مع عبده ومعاه، هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ ونشوف الموضوع دوت في الشرع بيتكلم عنه إزاي، إيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الموضوع ده. معنى الحديث الأول دراسة عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا، واكتبوا معايا الحديث ده فيه جزئية ناقصة، أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر. هي الجزئية دي ناقصة، إذا كفاه المشقة والحر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. هشرح الحديث علشان يبان المعنى بالظبط، في هنا قول للنبي صلى الله عليه وسلم وفي قول لجابر. في ابن جريج وهو تابعي بيقول: أخبرني أبو الزبير وهو تابعي برضو، سمع من جابر بن عبد الله سمع ان رجل جاء يسأل جابرا، جابر بن عبد الله الانصاري، عن شيء، بيقول له هنا: هل العبد الذي يطبخ لسيده ويكفيه مؤونة الطبخ والنفخ في النار ويكفيه المشقة، هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوه ليأكل معه من هذا الطعام اللي هو حضره العبد دوت؟ يعني أنت مثلا جبتي واحد تعمل لك أكل، كأن يعني كأنه هو بيسأل كده: أنا جبت واحد واحدة تعمل لي أكل، وبعدين علشان أنا مش فاضية، عايزة مثلا كمية كبيرة لعزومة أو لإطعام في يعني هوزعه أو كده، طب أنا قاعدة آكل بعد بقى هي ما عملت، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن أنا أدعو الرجل مثلا المرأة دهيت، أو يدعو الرجل دوت إنه يجي ياكل مع صاحب البيت؟ جابر بن عبد الله قال نعم. لغاية هنا ده كله الحوار اللي بين الرجل وجابر. اللي هقوله دلوقتي دوت مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. يعني إن إذا أنف هذا السيد إنه يشاركه عبده في طعامه ويقعد معاه على نفس المائدة، فعليه أن يسلمه شيئا من ذلك الطعام ترضية للعبد دوت أو الخادم: تأكليه من اللي أنت بتاكلي منه، خدي كل مثلا ده، خد كل من الأكل دوت. في ناس إلا من رحم ربي يعملوا إيه؟ يبقى هم عندهم أكلهم هم، ويطلعوا حاجة من الموجودة عندهم في التلاجة، بواقي الأكل الموجودة، ويسيبوها لإيه؟ للست تاكلها. ده وفي أكتر من كده: لأ ما تاكلش في البيت، خديه معاكي تلفوا لها وهي ماشية تاخده، تاكله بره. والله جزاك الله خيرا يا رشا، يعني بس أنا بتكلم فعلا عن حالات إحنا بنسمع عنها وبنشوفها في حكاية الأكل ديت، يعني بالذات. فهنا فليطعمه أكلة في يده، أكلة يعني يقول لك لقمة أو لقمتين. يعني في حديث تاني بيقول إيه، رواية تانية: فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، يعني حبة كده صغيرين. ما أنا هقول لك دلوقتي الموضوع برضو دوت يا رشا، أنا هقوله في حديث تاني هيبين لك الجزئية دهيت. لكن خدوا بالكم ان هما على مرتبتين فعلا، انا فاهمها لك. فهنا يبقى المرتبه الاولى وهي الاعلى، انه يجلس الخادم ياكل مع سيده من الطعام اللي هو جهزه ليه. المرتبه الثانيه ان هو اذا انف السيد، او اذا لم يقبل الخادم، ده في الحديث اللي تالي ليه اللي بعد كده. انت ايه؟ لا يا حبيبتي اسمعيني، يبقى في حديث تاني هيقول لك الامر دوت. دي المرتبه التانيه، ان ممكن هو ما يرفض، هو بيتكسف مش هيعرف ياكل براحته. في تناوليه من نفس طعامك، من نفس اكلك، سواء اللي هو جاهزه او الاكل اللي انت هتاكليه، تمام؟ لكن ما تفضليش انت لنفسك اكل الاكل اللي هو جاهزه او اكل معين وتدي له هي البواقي. اي يا عيني خرجت. الحديث اللي بعده في الباب اللي بعده هو هيوضح النقطة دهيت. بيقول: باب هل يجلس خادمه معه اذا اكل؟ طب هنا دلوقتي اذا كره ان ياكل مع عبد، طب هل هنا ده هنا في إذا كره أن يأكل، دي المرتبة التانية، إن ممكن هو ما يرفض، هو بيتكسف مش هيعرف يأكل براحته. في تناوليه من نفس طعامك، من نفس أكلك، سواء اللي هو جاهزه أو الأكل اللي أنت هتاكليه، تمام؟ لكن ما تفضليش انت لنفسك اكل، الاكل اللي هو جاهزه او اكل معين وتدي لها هي البواقي. ايه يا عيني خرجت. الحديث اللي بعده في الباب اللي بعده هو هيوضح النقطة ده، هي بيقول باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ طب هنا دلوقتي إذا كره أن يأكل مع عبد، طب هل هنا ده هنا في إذا كره أن يأكل يعني السيد دوت كره أن هو العبد يأكل معاه؟ لا، ده في باب تاني بيقول له طب هل يجلس الخادم بقى معه إذا أكل؟ طب هو هياكل معاه، طب يقعد ولا يدن واقف احتراما للراجل دوت، ولا يقعد في مكان تاني كده في الجنب؟ نشوف كده معايا حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. مين اللي لم يقبل؟ قال لك الاثنين، يعني اذا لم يقبل السيد ترفعا منه يعني قرفان انف، او اذا لم يقبل العبد تواضعا منه ان هو يعني خجلا. الاثنين، فان لم يقبل ممكن تتناول الاثنين سواء ده او ده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه، يعني إذا جاء الخادم بالطعام إلى سيده ليضعه له، فعلى السيد ده أن هو يعمل إيه؟ يجلسه. فإن لم يقبل فليناوله منه. إذا أنت حاسة أنك يعني قرفانة متحرجة أنك تقعدي الخادمة معاكي، فعليك ان انتي تناوليها من الطعام دوت. طب اذا حسيتي ان الخادمة دي هي اللي يعني متحرجة من الاكل معاكي، فبرضو اعطيها جزء من يعني ما يكفيها من طعامها او وجبتها، اديها لها تاكلها هي براحتها، تمام. لكن الحديث بيدينا ان في كراهة أن يترفع السيد أن يشارك عبيده أو خادمه الحر في الطعام والشراب، في كراهة كده. لكن إذا هو الخادم نفسه بيتحرج من ذلك، فعليك إن أنت عليك إن أنت تديله من نفس طعامك، تمام. أهديكوا بعدها الحديث اللي بعده، هو مش أنا مش مكررة عليكم، لكن انا هديهولك كمثال الاستشهاد بيه على الباب ده، مش شرح مش شرح للحديث. يبقى الحديث دوت هو مثال للاستشهاد بيه على يعني كراهة اكل الخادم مع السيد، وده موقف بين الصحابة. معانا هنا انا هشرحه وانا بحكي الحكايه دهيت. يبقى هو مش مقرر عليكي كدراسه معاني والفاظ وكلام من ده، لا، هو انت بس تعرفي القصه ايه بحيث انك ممكن تستشهدي بيها في الباب ده، اللي هو الاكل الخادم مع اهل بيت البيت او الاسياد اللي هم بيعمل عندهم. طيب معانا هنا عن ابي محذوره رضي الله عنه قال، ابي محذوره صحابي ودوت كان مؤذن يؤذن الأذان في حياة النبي في مكة، بقى هو مؤذن في مكة بعد فتح مكة، كان أبي محذورة دوت هو المؤذن، وتوارث عنه أبناؤه الأذان في مكة من بعد وفاة أبيهم. دي معلومة بس حبيت أقولها لكم كده لأني عجبتني جدا. أبي محذور هنا بيحكي رواية قصة حصلت قدامه بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين صفوان بن أمية رضي الله عنه، وصفوان كان معروف بأن هو كريم ومن كرام العرب المشهورين بإطعام الطعام، بيعمل طعام ويخرجه دايما للصحابة وللمساكين وكده والفقراء. طب بيحكي بقى بمحذورة القصة اللي حدثت بين عمر وبين صفوان. بيقول إن هو كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة. الجفنة اللي هي عارفين الصينية أو القصعة الكبيرة من الخشب، بيعملوها كده زي صينية كبيرة اللي بيقدموها كده في العقيقة مثلا، أو كده يعملوا مائدة كده كبيرة، ما ينفعش 2 يشيلوها، لازم 3 أو 4 يشيلوها قدام بعض، فيحملها نفر يعني مجموعة من الرجال في عباءة، حاطينها جوه عباية من كبرها وجايبينها قدام عمر بن الخطاب، فوضعوها بين يدي عمر. طبعا هو مش عشان ياكلها عمر، عشان ياكلها اللي هيدعو عليها، اللي هيدعو ليه عمر من الفقراء وكده. فدعا عمر ناسا مساكين وارقاء من ارقاء الناس حوله، يعني عبيد من اللي من اللي هم بيمتلكهم بعض الناس حوله، فاكلوا معه. شوفوا الجمال، عمر بن الخطاب قاعد ياكل اللي هو خليفة المؤمنين اهو، وحوالين مساكين بياكلوا معاه، والعبيد قاعدين ياكلوا من الطعام اللي جابه صفوان دوت، فصفوان ما كلش معاهم. فعمر بن الخطاب بقى ما قالوش، هو ما وجهش ليه الكلام، هو قام عامل ازاي؟ ثم قال عند ذلك: فعلى الله بقوم، او قال لحى الله قوما، يعني لعن الله قوما وقبحهم، يرغبون عن ارقائهم ان ياكلوا معهم، يعني لا يرغبون او يبتعدون على ايه، على ان هم ياكلوا مع العبيد بتاعهم. كانه هو بيوجه الحديث لصفوان من غير ما يبص، يعني من غير ما يقول له، ما يكلمه بطريقه غير مباشر. هو الاب مش قاعد ياكل معاهم، فقام قال له كده، قام قال له كده: لعن الله قوما، لحى الله يعني لعن الله، او قبحهم الله، او ايه يعني استأصلهم بمعنى كده، يرغبون عن ارقائهم، يعني لا يجلسون مع ارقائهم ويأكلون مع عبيدهم. تمام. فأم صفوان فهم رضي الله عنهم، فقال: والله ما نرغب عنهم، احنا والله لا نبتعد عنهم، ولا نريد يعني ان نجلس معهم ابدا، ولكننا نستأثر عليهم، احنا بنفضلهم عن نفسنا، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. هو يا حرام عامل ايه؟ ايه اللي حصل؟ ان مكان معروف ان صفوان دايما بيخرج يعني كريم جدا، بيطعم الطعام. فكان عنده في مرة طعام يعني ما تيسر، يعني من الطعام الطيب، قالوا طعام طيب تيسر له، بس يعني فيما يعني لا يتسع له ولأهل بيته ان هو وعبيده مع بعض ان هما ياكلوا. فهو اخذ اللي اكله هو واهل بيته على قدهم، وعايز يكفي الناس اللي بره، قام واخد المعظم الاكل الموجود دوت في جفنه كبيره لانه طعام طيب، وقام ايه طلعه للمساكين والفقراء. فبيقول ايه: والله ما نرغب عنهم، احنا م... انا يعني انا مش انا مش م... يعني مش متكبر، وانا مش عاوز اقعد مع العبيد، ولكني انا استاثرتهم على نفسي، فانا والله لا اجد من الطعام الطيب ما ناكل انا واهل بيتي، لكن انا وضعته لما تيسر لي طعام طيب وضعته لهم لياكلوه، عشان كده هو خايف انه ما يكفيهمش لو قعد معاهم، خاف ان الاكل دوت اللي هو حاطته لهم ان لو هو قعد معاهم ياكل ان هو ما يكفيهمش. فشوفوا يعني حال السلف قد ايه، ما كانوش متنعموا قوي كده في الدنيا، لا ده هو بص يعني عنده ما يكفي وخرج ما يكفي، كمان عايز بينفق كمان ما يكفي الفقراء، وبيؤثر ويفضل الفقراء والعبيد اللي هم الاغراب عن نفسه. هو لو قعد اكل معاهم ممكن مش هيكفي اللي بياكلوا دول كلهم، الفقراء والمساكين اللي بياكلوا والعبيد. تمام. فكان هنا ليس يعني ليس كبرياء منه، فدوت هناخده يبقى مثال من الصحابة وفعل الصحابة وتنفيذهم للهدي النبوي صلى الله عليه وسلم في معاملة الخادم في موضوع إيه؟ الأكل، الأكل مع الخادم. يبقى هو على مرتبتين، المرتبة الأعلى وهي الأولى إنه يجلس الخادم معه. إذا أنف السيد أو إذا تحرج الخادم فعليه أن يأكل من نفس طعامه. اللي قال لحى قوما عمر بن الخطاب، ده قول عمر بن الخطاب. لحق عمر بن الخطاب بيشير، يعني هو يعني بيقول كلام يعني بحيث ان هو مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيقول كده لحى قوما، ده قول عمر، يرغبون عن ارقائهم، يعني مش بيقعدوا ياكلوا مع عابدهم، ده استنادا للاحاديث اللي ايه النبويه السابقه اللي احنا قلناها، لكن ده قول عمر. تمام، كبرياء منه. فدوت هناخده يبقى مثال من الصحابة وفعل الصحابة وتنفيذهم للهدي النبوي صلى الله عليه وسلم في معاملة الخادم في موضوع إيه؟ الأكل، الأكل مع الخادم. يبقى هو على مرتبتين، المرتبة الأعلى وهي الأولى إنه يجلس الخادم معه. إذا أنف السيد أو إذا تحرج الخادم فعليه أن يأكل من نفس طعامه. اللي قال لحى قوما عمر بن الخطاب، ده قول عمر بن الخطاب. لحى عمر بن الخطاب بيشير، يعني هو يعني بيقول كلام يعني بحيث إن هو مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيقول كده لحى قوما، ده قول عمر، يرغبون عن أرقائهم، يعني مش بيقعدوا ياكلوا مع عابدهم، ده استنادا للأحاديث اللي إيه النبوية السابقة اللي احنا قلناها، لكن ده قول عمر. تمام، في مفهوم كده الباب ده. تمام يا حبيبتي، نشوف بقى هنا باب إذا نصح العبد لسيده. لا لا، مش هو اللي حطها، صفوان بن أمية اللي أخرج الطعام. خدوا بالكم من القصة، صفوان بن أمية اللي أخرج الطعام، الجفنة دي جاية من عند صفوان، جاية في عداية شايلها بعض الرجال وحطوها قدام عمر بن الخطاب، معناها إن عمر يدعو عليها من يشاء من المساكين، وعمر قعد أكل، جمع المساكين والفقراء وعبيد اللي هم اللي يمتلكهم الناس من حوله علشان يقعدوا ياكلوا، وهو اكل معاهم، عمر بن الخطاب اكل معاهم. اللي ما اكلش وفضل واقف بعيد مين؟ صفوان، يراقب هل الاكل هيكفي ولا مش هيكفي. فعمر بن الخطاب لما لقاه مش قاعد، فقام يعني اشار عليه بقى بالقول دوت، بيقول له زي ما بنقول عندنا في مصر هنا ايه؟ يعني بيرمي له كده الكلام، أو يعني فبيقول لحى الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. تمام، وضحت الصورة كده. دي قصة ممكن لو جه سؤال في الجزئية ده، هي انت عندك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفظ اللي هو حديث أبي هريرة، وعندك حديث دراسة اللي هو حديث جابر اللي هو بتاع عن أبي جريج دوت في الموضوع ده، وعندك مثال من فعل الصحابة وامتثالهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال دوت. مش مطلوب منك أبدا شرح المعاني، لكن هو مثال عادي جدا كقصة يعني بتستشهدي بيها في هذا الموقف فقط. مش بقول ملغي عشان ما تجيش تقول انت قلتي يا معلمه ده قلتي لي ملغي، لا في الجزئيه، لا انا مش بقول ملغي، انا بقول القصه يمكن الاستشهاد بيها، لكن انا لاغيه شرح المفردات والمستفاد منها. تمام كده، ندخل نشوف الباب اللي بعده، باب اذا نصح العبد لسيده. انا عايزه افكركم تذاكروا لان احنا قربنا كده نخلص، وان شاء الله نحاول نخلص ونمتحن بدري عشان تفضل بقيه المواد. نشوف هنا إذا نصح العبد لسيده، يعني هنا يعني بيان أجر العبد إذا أدى خدمة سيده ونصحه، وهنشوف يعني إيه كلمة نصحه. معانا هنا حديث حفظ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. النصح طبعا من النصيحة. طب وإزاي العبد هينصح سيده؟ قال لك ينصح إذا كان أمين على مال سيده وعلى متاعه وعلى تجارته، فهو كده بينصحه. إذا أدى يعني أدى حقه من الخدمة كما يجب فهو كده بينصحه، مش لأنه هنا هو بيراعي ربنا في حق سيده دوت، وفي مال سيده، تمام، وفي طاعة سيده، فهو ده النصح المقصود به هنا في الحديث، تمام. ممكن يشير على سيده ببعض الأشياء اللي يصلح بها، هو يعلم ما في البيت تماما كأهل البيت، وقد يعلم خصوصيات ممكن يعني الرجل نفسه أو صاحب البيت ما يعلمهاش، عدد الأشياء أو الناقص أو الزيادة ممكن هو العبد دوت يعلمها أكتر من سيده، فهو أمين في نصحه وإرشاده لما يجب أن يفعل، تمام. فهنا هو النصيحة تشمل طاعته لسيده، حقه من الخدمة، النصيحة في الحفظ مال سيده، تمام. طيب إذا العبد فعل ذلك أدي كده أجره، وقال لك وأحسن عبادة ربه، كان مسلم مطيع لربه يقوم بعبادته على أكمل وجه، هنا ليه أجر تاني، أجر إحسان العبادة لله سبحانه وتعالى، وأجر طاعته لسيده ويعني وأمانته في ماله، تمام. فكان ليه ضعف أجر الحر المطيع لربه. الحر بيطيع ربه وبيحسن العبادة بياخد أجرين، بياخد أجر، لكن العبد بقى بياخد أجرين، لأنه هنا يعني في انكسار للعبد، وفي كده ضعف، وفي ضعف الرق دوت شيء يعني صعب جدا، وفي نفس الوقت عنده أمانة، مع هذا عنده أمانة لمن يملكه، وعنده حسن عبادة، لذلك له أجرين، تمام. طب هنشوف بقى الموضوع برضو بتاع نصح العبد، موضوع الأجرين، بس ديت بقى هنا هو القصة اللي هنحكيها. خد بالكم إن في برضو خطأ في الـ أو شيء ناقص في الكتاب، القصة يعني الرواية مش كاملة، هجيبها لكم من الأول. هنا بقى أجر الرجل أصلا اللي كمان اللي هو بيمتلك الأمة أو العبد، يعني في أجر العبد المملوك وفي للمالك في الحديث اللي بين إيدينا. بصوا هقول لكم الرواية من الأول اللي هي مش مذكورة معاكي في الملزمة. بيقول هنا: قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمر، إنا نتحدث عندنا إن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كان عنده أمة فله يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عمر: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. إيه الموضوع بتاع الحديث ده؟ هو حديث دراسة وقصته جميلة جدا. جه رجل من خراسان، وهو عامر الشعبي ده من خراسان، بيقول له حاجة، بيقول له: يا أبا عمر، إنا نتحدث عندنا في خراسان إن الرجل إذا أعتق أم ولده اللي هي الأمة، إذا أنجبت له ولد ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. بيشبه هنا الأمة بالحيوان، إن هو الرجل أتى شيء يستقبحه الناس، عار يعني شيء مذموم، إن هو يتزوج الأمة بتاعته، تمام، يعتقها ويتزوجها، فدوت عار عليه وشيء مستقبح في بلادنا، بيتقال كده يعني في ايه، في بلاده اللي هي في خراسان. فطبعا هنا عامر الشعبي، وهو يعني من تابعي مشهور، حب يبين له حاجة، ان اللي انت بتحكي فيه دوت اذا فعله الرجل هو من الشرع. ده مش بس كده، ده الشرع اداله كمان في ديننا انه له بدل الاجر، اجر مضاعف، له اجرين، تمام. فقال له ايه بقى عامر؟ قال له: حدثني ابو برده، ابو برده ابن ابي موسى الاشعري، عن ابيه اللي هو ابي موسى الاشعري، ثلاثه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان في ثلاثه ليهم اجرين، يحسب لهم اجرين. مين هما؟ اول واحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، رجل من أهل الكتاب نصرانيا أو يهودي، آمن بالنبي وبكتابه. وهتقولي طب إزاي وهو أصلا كتابه محرف، مش هو كتابه يشوب الشيء، لكن هو امر بنبي، مش وثني يعني، مش بيعبد صنم، وخدوا بالكم يعني هو اخف ضرر من مثلا من الملحد مثلا والوثني، يعني كلهم يعني كلهم اصلا كفار، لكن هو في الاخر هو امن ان في نبي ارسله الله، فهو في الله، لكن هو بيشرك بعباد يعني بيخليه ابن الله، يعني بيخلي النبي بتاعه ده ابن الله، مش مشكلتنا، مش مشكلة، بس امن. وكل دوت أزاله لما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء، أو إن هو بعد كده آمن يعني دخل في الإسلام وآمن بمحمد إن هو آخر الأنبياء وإن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو له من الأجر مضاعف أجرين، تمام. وانتوا خدتوها في تفسير سورة البقرة، في أوائل سورة البقرة صح، في أولى، انتوا بقول في اول السنه، في اول ربع، اللي هو كان اولئك الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون، صح؟ امتلي اخدت الجزئيه دي، احنا اخدناها كده، مش عارفه المنهج اتغير ولا ايه. اللي ما خدتوهاش اجر اللي هو بيؤمن بالكتب اللي قبل كده، واجر بعد كده في حديث ابن كثير كان بيجيبها اتغير. ابن كثير بيقول في الايه ده، هي جاب الحديث ده ساقه، يعني اللي هو امن اللي هو من اهل الكتاب اللي امنوا بكتابهم بنبيهم، ثم امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد يعني بعد بعثته، فدول ليهم اجرين. ده في ابن كثير، تمام. يبقى دوت حالة مش الشاهد بتاعنا، بس أنا حبيت يعني بس بقولها لكم، تمام. طب التاني مين اللي ليهم أجرين؟ قال لك العبد المملوك أهو، وده الشاهد من الباب، إذا أدى حق الله وحق مواليه، مواليه اللي هم إيه، أسياده، سيده، ده ليه اجرين، ادي هو ده هو النصح، ان يؤدي حق الله حق مواليه، هو نصحه لمواليه، تمام. دوت ده التاني. تالت واحد ليه اجرين، رجل كان عنده امه فله ان يطأها، طبعا دوت العادي يا جماعه، الامه ده اللي ما خدتوهاش اجر، اللي هو بيؤمن بكتب اللي قبل كده واجر بعد كده. في حديث ابن كثير كان بيجيبها اتغير. ابن كثير بيقول في الايه ده، هي جاب الحديث ده ساقه، يعني اللي هو امن اللي هو من اهل الكتاب اللي امنوا بكتابهم بنبيهم، ثم امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد يعني بعد بعثته، فدول ليهم اجرين. ده في ابن كثير، تمام. يبقى دوت حالة مش الشاهد بتاعنا، بس انا حبيت يعني بس بقولها لكم، تمام. طب التاني مين اللي ليهم اجرين؟ قال لك العبد المملوك اهو، وده الشاهد من الباب، اذا ادى حق الله وحق مواليه، مواليه اللي هم ايه، اسياده، سيده، ده ليه اجرين، ادي هو ده هو النصح، ان يؤدي حق الله حق مواليه، هو نصحه لمواليه، تمام. دوت ده التاني. تالت واحد ليه اجرين، رجل كان عنده امه فله ان يطأها، طبعا دوت العادي يا جماعه، الامه دهيت علشان بس ما يختلطش الامر ان في ناس بتستعبط ولازم يتقال عليها كده، تستهين، واستهانه يعني استهانه بالدين علشان يعني يتبعوا هواهم. الامه بتيجي عن طريقين، اما عن طريق الحرب فدي امه الرجل او جاريته، او بالطريق الشراء الشرعي من سوق العبيد، دي أمته اللي يحل له أن يطأها، أي يعاشرها معاشرة الإيه، الزوجة، ده دي معاشرة شرعية تحل له هذه الأمة، تمام. إذا يعني إذا جاء من نتيجة هذه المعاشرة أو الوطء دوت ولد، فتصبح حرة، وبيسموا المرأة الأمة في هذه الحالة معتوقة ولدها أو أعتقها ولدها، تمام. فهنا أصلا المثال بتاعهم فوق هنا غلط، مفيش واحد بيعتق أم ولده، لأن هي كده كده أول ما جابت يعني ما جاب الولد منها فأصبحت حرة، لكن هو إيه الأجر فين بقى؟ هي أمة قبل أن تنجب له ولد، هي أمة يطأها فيؤدبها فيحسن تأديبها، يحسن تربيتها، يعلمها من العلم الشرعي ومن العلوم ما ينفعها في دينها وفي دنياها، ويحسن تعليمها، بعد ذلك يعتقها فيتزوجها. فهنا في الدين إذا فعل الرجل ذلك فهو إيه؟ له أجران، تمام؟ إن هو أجر العتق وأجر الزواج منها، وكأنه جعل عتقها هو مهرها، تمام. فهنا هو الشيخ الألباني بيقول حاجة جميلة جدا، ولو كأن هذا المثال كأنه حث صريح لتعليم الرجل أهل بيته من النساء حتى لو كانت أمته، إذا كان هنا حث على تعليم الأمة وإحسان تعليمها وتأديبها، فما بالك بالحرة، الزوجة الحرة إذا علمها، تمام. فإن إن الزوج الزوج هنا عليه إن هو يبقى حريص على تعليم أهل بيته من النساء زوجاته بناته، إن هو تتعلم ما تصحح به عقيدتها، ما يثقفها، يفهمها أمور دينها وأحكامه اللي تستعين بيه على إن هي تحسن بيه من نفسها، تحسن بيه من خلقها وتربية أبنائها. في من العلماء اللي بيقول لي ان برضو ايه، ان المرأة ما تتعلمش العلوم الدنيوية، لكن في من العلماء تاني ردوا عليهم، طب إن ازاي احنا بنقول لزوجاتنا لو في طبيبة امرأة فهي يبقى الافضل ليكي ما دام موجوده، يعني انك انت تروحي لها عن طبيب تاني مثلا رجل، فالمراه تتعلم الامور اللي تخدم بيها النساء في الاسلام، مش ان هي تروح بقى يعني نقول تتعلم مثلا الحاجات اللي هي بتبقى فيها تتشبه بالرجال او كده، لا، الامور الدنيويه لا، تتعلم بيها العلوم اللي هي تنفعها في تعليم النساء مثلها. لما يجي يقول لك زي مثلا هنا العلم الشرعي دلوقتي، احنا يعني الحمد لله من ربنا علينا ان بقى في نساء بيعلموا نساء. الاول في زمن يعني ليس ببعيد كان الاول لازم علشان الست تتعلم تروح تقعد على ايد شيخ، احنا مش بننهي عن كده برضو، لكن ان ربنا دلوقتي الحمد لله يسر لينا العلم على يد النساء، ممكن تتكلمي فيها في خصوصيات يعني خاصة جدا، أشياء خاصة جدا، وتفتيكي فيها امرأة بدون حرج مثلا. طيب من عليكي مثلا دلوقتي بطبيبات في مجالات في الجراحة مثلا العامة، في أمراض النساء، في الحاجات دي بتتحرجي إن أنت تظهر عورتك على طبيب رجل. ف هنا زي ما احنا شايفين هنا، اذا كان هنا الشرع بيحث الرجل على ان هو يعلم ويحسن تعليم الامه، فالاولى به والاحرى ان هو يعلم زوجته ويعلم بناته. تمام. حاجه بقى لطيفه جدا في اخر الحديث بيقول قال عامر اعطيناكها بغير شيء، يعني انا اديتك، وبيقول الرجل اللي هو الخراساني دوت، انا اديتك حديثه هوت مجانا بدون مجهود، وكان غيرك علشان يحصل على حديث زي دوت يركب ويذهب الى المدينه اللي فيها بقى الائمه وفيها رواه الاحاديث حتى يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وياخذوا فتوى بذلك. تمام. فهو كانوا بيلاطف الرجل وبيقول له انت اخذت حديث نبوي بدون تعب وعناء ومشقة السفر، فهنا اعطيناكها تشير الى هذه ايه الكلمات، لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم متن الحديث بغير شيء، وقد كان يركب في ما دونها الى المدينة، يعني علشان يحصل عليها رجل آخر كان يركب لذلك ويسافر إلى المدينة ويتكبد المشقة والعناء. تمام. لغاية كده أنا هكتفي النهاردة بهذا القدر، ولو في حاجة عايزين تسألوا فيها تفضلوا، احنا خدنا قدر يعني ممتاز جدا النهاردة. في شيء مش مفهوم بالنسبة لكم في الأحاديث بتاعت النهاردة؟ لأن في بعض كده الحاجات محتاجة تركيز شوية. معايا على زيلو لو في حاجة مش فاهمينها. وإياك يا غادة حبيبتي. تمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.